عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. 1914 قامت حرب بين بلجيكا وفرنسا، واستمرت الحرب 4 سنوات على قطعة أرض عبارة عن طين ضايع في الحدود، وتحاربت الدولتين العظمتين آنذاك، ويعني كانت ضحايا الحرب هي 1,000,000 إنسان بلجيكي فرنسي مات في هذه الحرب. ونظر الشعب البلجيكي والشعب الفرنسي إلى هذه المأساة والكارثة التي حصلت على قطعة أرض لا تساوي شيء في تعداد الأرض، وشافوا الكارثة الضخمة اللي تسببت يعني بالخلاف هذا الذي حصل بين الدولتين، وكيف أن يعني ضيعت هذه القيمة للإنسان، ضيعت بشر كثير في هذه الحرب، لكنهم لم يعرفوا أنها كانت بداية حروب مدمرة أكثر شراسة، جنت في نهاية الحرب في نهاية القرن 100,000,000 إنسان في أوروبا مات. 100,000,000 إنسان مات في ظل هذه الحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، على قطعة أرض. أوروبا اجتمعت بعدين قالت يا جماعة هذه مو هذه قيمنا، احنا أنا شو أسوي بالدنيا كلها إذا هذه قيمي وأنا داخل شعبي قاعد يموت؟ وإحنا قلنا الأغنية اللي فاتت، مدري الشعر اللي يقول نموت نموت ويبقى الوطن، يعني الأغنية قلنا لما واحد تموت تموت ويبقى الوطن، الوطن بالنهاية يأخذونه ناس تانية لأنه ما في شعب، خلاص مات. هناك شعوب فنت عن بكرة أبيها بسبب ما أدري شنو اسمها، كرامة ما شنو كذا، لها معنى كذا، وصارت حروب. واحد قدم سوى سباق ناقتين أو فرسين، فرس سبقت فرس ثانية، ثأر هذا العربي سوى دارت معركة 40 سنة اسمها داحس والغبراء، قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. تقول عائشة في صحيح البخاري الحديث، تقول عائشة الله سبحانه وتعالى أرسل كأنه أرسل هذه الحرب حتى اجتثت أعمدة القبائل في آنذاك، يعني اللي كانوا الفطاحل اللي يسعون للحكم وكذا، يعني على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان تقريبا ما بقى أحد، خلاص اجتثت كل الأعمدة الكبيرة، اغتيالات وقتل وكذا، استمر 40 سنة، فرس فلان سبق فرس علان، كرامتي انجرحت. ومشت لم تحدد القيمة الحقيقية لهذه المسألة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رس قوانين، رس قيم، فقال لهم أن الإنسان يسوى أكثر من أي شيء، الإنسان يسوى أكثر من الكعبة، الإنسان يسوى أكثر من الأقصى، الإنسان المسلم عندنا فلسطيني يسوى أكثر، إحنا عندنا استعداد نخسر الأقصى ونكسب مسلم، عندنا استعداد نخسر الكعبة وننقذ مسلم، كان المسلمين في السابق عندهم هذا الاستعداد، لأن إذا تواجد هذا الشعب يوجد الأرض، يسترجع الأقصى ويسترجع الكعبة ويسترجع لكن إذا فقدنا الشعب فمن يبقى؟ لما يقتل الناس اليوم في رام الله وفي غزة وكذا، قتال فيما بينهم بين بعض، قتال فيما بينهم بين عدو، قتال فيما بينهم، من يبقى في النهاية؟ قيمة الإنسان قيمة عالية. ذاك حددت أوروبا عادت مصفوفة قيمها، حتى يا جماعة تعالوا احنا بنعيد تصفيف القيم، ووضعوا قيمة مختلفة، فصاروا لا، قالوا لا احنا، وذلك معظم الدول عند تصفيف هذه القيم أخذت استقلالها في الأرض في نهاية 40s في بداية 50s و 60s، معظم الدول اللي كانت مستعمرة من الإنجليز والفرنسيين والبرتغاليين والإسبان والبلجيكيين وكذا أخذوا استقلالهم، أعلنت الدول استقلالها، أعلنت مصر استقلالها في 1950، 52، 54، 56، هذه كلها السودان، سوريا كذا بالترتيب، ثم ليبيا، ثم دول الخليج، ثم أخذت الدول تعلن استقلالها لأن افتكت المسألة هذه وعيد تصفيف القيم للدولة. اليوم الحقيقة أمس الحاجة أن نعيد تقييم قيمنا على مستوى فردي عزيز المشاهد، لأنك إذا أنت ما تملك ترتيب السياسة في بلدك، أوكي تستطيع ترتيبها في نفسك، فلابد أن تكون قيمي واضحة. مثلا أنا أدعو الناس جميعا أن يكون عندهم مقياس الإيمان ومقياس السلام الداخلي، هذه مسألة أولوية، خلي يكون عندك أنا ما أدري إذا هذا الكلام صح ولا لا، أنت عندك يعني قيمك تصففها بطريقتك، بس عندي أنا مثلا أنا أني أشعر بالسلام الداخلي هذا أهم عندي من قضية أني تكون عائلتي ملتفة حولي، أنه يكون مثلا عندي أموال ولا عندي كذا ولا ما أعرف شنو، هاي مو عندي مو في قيمي بس اسمها كرامة مثلا، أنه تكون موجودة. أنا عندي بالنسبة لي سلام داخلي أولى. ليش؟ لأن عندما نشعر بالسلام الداخلي في داخل أنفسنا بالطمأنينة بالهدوء بالكذا، نستطيع أن نعطي، مو فقط نعطي، نعطي صح. هناك ناس يعطون خطأ. في بعض الناس أنت تترجى، أنا كنت لما أخذ استشارات في السابق تأتيني مثلا أم وتقول أنا قاعدة مع أولادي وأعطيهم طول الوقت وقتي وكذا وأنا مزعجة منهم، تعرف أنا كنت أنصحهم أي مشاهد بعضها أقول لها طب أعطي أولادك أقل، يعني لا تجلسين معهم 6 ساعات في اليوم. تعرف أنا ليش أقول هاي النصيحة؟ رأفة بالأولاد، لأن هي منكد عليهم نكد ومزعجتهم إزعاج وهي تظن أنها قاعدة تعطيهم وقت، فأنا أقول لها خففي شوي، خلي الخدم يجلسون معهم، لأنهم مع الخدم ماخذين راحتهم، يشعرون نوع بالحرية، يفكرون كذا. طبعا هل هذا صح؟ مفروض لا، لكن أحسن من أنها تستمر بهذا التوتر وهذا الانزعاج وكذا. تخيل عزيز المشاهد لو كان حاكم منزعج، حاكم مضطرب، شيء مزعج، لأنه حينتقل هذا الاضطراب والإزعاج على كل من تحته. لذلك إحنا المفروض نقول لحكامنا تهنوا وسعدوا وشعروا بالسلام وشعروا كذا. ليش؟ لأن عشان القرارات ما تجي على رأسنا بالنهاية. لذلك هم لازم يكونون يشعرون بالسلام الداخلي، لازم كل مسؤول يكون عنده شعور بالسلام الداخلي، يجلس لجلسات، يلعب رياضة، يعمل كلمة. هذا في الغرب واجب، يعني مثلا الرئيس الأمريكي مش بيده أنه يلعب رياضة، غصب عليه يلعب رياضة كل يوم الصبح، غصب عليه يجلس جلسات مديتيشن وكذا وخلو مع النفس لمدة ساعة ظهرا كل يوم، غصب عليه يأخذ قيلولة ينام بكير يصحى ما عرفش إيش كذا. هذا برنامج رئاسي. لو هو قال لهم لا أنا ما ألتزم بالبرنامج الرئاسي، يقول له عفوا سيدي الرئيس أنت بديت تسبب لنا مشكلة على الأمن القومي، لأن أنت متوتر الآن، وأنت متوتر وبيدك قرار حرب نووية، أنت متوتر وأنت الكوماندر العالي للجيش، أنت تدخلنا حرب، تدخلنا بلاوي، تدخلنا بكذا، فأنت عندك رياضة كل يوم تركض وتمشي وتلعب وما عرفش إيش وكذا. ليش؟ طب ليش يعملون كذا؟ لأن ضروري جدا إنسان هذا رئيس قائد حاكم مسؤول ما عرفش كذا يكون هو عنده سلام داخلي، يشعر كذا. عنده مستشارين نفسانيين، مستشارين اجتماعيين، مستشارين روحيين، مستشارين كذا يحلوا له المسائل، يساعدونه في الموضوع. ليش؟ لأن محافظة على من يتخذ القرار، وإحنا كلنا مسؤولين عزيزي المشاهد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مطلوب منه أن يشعر. في ذلك أنا أدعو دائما إلى هذه القيمة العالية، أن نشعر بالسلام الداخلي. دعوة إلى إحنا كلنا كويتيين، فلسطينيين، سوريين، سعوديين، مصريين، كل جنسياتنا، أن إحنا دعوة إحنا نشعر بهذا السلام الداخلي. لو شعرنا وجدناه سنجده في الخارج. في قانون راح نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله يتكلم عن تفاصيل هذه المسألة. تابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.